من يساند ويصحح الفتاوى ويعطي الفتاوى؟ هذا من الخوارج القعدية كالذي يفعله الناس اليوم، بعض المفتين الضالين المنحرفين منذ العرف بفتوى في هذا المجال وفي هذا الباب. فمن قبل يكثر الحكام مطلقا، إذا حكموا بغير ما أنزل الله فيكثرهم بإطلاق، واليوم هو الذي يحث ويحرض على قتل الجنود والجيش والاعتداء على المؤسسات وغير ذلك، وهو عبد المقصود الذي ما قصد حقا في هذه المسائل أبدا، وإنما غرر بالأمة سابقا وغرر بالأمة لاحقا، ولازالت الفتاوى تنزل منه كل يوم في تغرير هؤلاء الجنود، بتغرير هؤلاء بقتل الجنود والايه والتعدي عليه. فهؤلاء يا اخواني الذين يعطون هذه الفتاوى ويسردون، ان قلت لهم انتم خوارج قال لا لا لا لا لا، احنا لسنا خوارج، نعوذ بالله من منهج الخوارج. طيب تؤيدون الخوارج اذا لم يكن قتل الجنود وقتل هؤلاء من الخروج على الحكام ومن منهج الخوارج، فمنهج من هذا؟ حتى لو سميتم ذلك امرا معروفا ونهيا عن منكر، فان هذا على خلاف اهل السنه والجماعه، هذا منهج المعتزله، هذا منهج المعتزله الذين يقولون بان الامر معروف ونهي عن منكر هذا ايه؟ هذا مما اتت به الشريعه، ويعتبرون ان الانكار المسلح على ولاه امور من الامر معروف والنهي عن المنكر. ولنا وقفه معه بس نقرا ماذا قاله بالضبط، يعني حتى لنا يعني لا لا ايه لا نكتمه حقه، يعني نريد ان نعطيه حقه تماما. فيقول الشيخ هنا بل هو قاصره من القواصم التي تقسم ظهور الخوارج والحركيين المساندين لهم بالتحريض، فمن حرض لحق بهم، وكذلك من روج ومن قال ضعوا اصواتكم وقفوا بجانبهم وخرجوا معهم في المظاهرات وكذا، هؤلاء منهم او يدافع عنهم، هؤلاء من الخوارج القعديه. ونحن نعلم يا اخوانا خوارج القعديه من هم؟ خوارج القعديه ما يمسكون سيفا، خوارج القعديه ما يفجرون ولا يقتلون، وانما يفتون ويرون مشروعية ذلك، هؤلاء الخوارج القعدية. ولذا سموا قعدية ليه؟ لأنهم يقعدون عن القتال لكن يزينون الخروج، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. فيقول وهم والله وبالله وتالله خوارج قعدية، وهو أن التنكر، اسمع بقى، وهو أن التنكر للحكم أو إظهار ما هو استنكار ليس موجبا بذاته للكفر والخروج من الملة، بل قد يكون طبيعي. يعني مثلا دلوقتي انت تحكمت لي انت واخ، فانا حكمت بما انزل الله لاخيك، فانت الحقيقه يعني تألمت ووشك احمر وكذا، هل هذا كان، او الشيخ ما يعني صراحه لم يستوعب الموضوع استيعاب كامل ولم ولم ولم الى اخره، هل هذا اعطيك اللازم هو انك تبغض حكم الله وتبغض ما أنزل الله، ومن أبغض ما أنزل الله يكون كافرا؟ الأخت الآن يا أخواني، الأخت الآن لما بيجي زوجها يتزوج عليها تعمل إيه؟ والتعدد ده ما أنزله الله ولا ما أنزله؟ أنزله الله، لكن الأخت تعمل إيه؟ بكاء وعويل ونظام، وأنا مش قاعدة في البيت، وأنا مش عارف كذا، ولادك عندك ربيهم انت، انا قصرت معاك في حاجه، انا مش عارف ايه، يعني انت عملت كل السنن كلها، يعني يعني يعني يعني. طيب يجي المكفرتيه دول لازم يعطيها اللازم، اذا كل من قالت لزوجها شيئا في هذا الباب يبقى هي ردت حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل الاخوه حفظوا الايه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع، كل الاخوه حفظوا الايه الايه، هي بقى اللي بتكمل لك بتقول لك فان خفتم ألا تعدلوا فإيه؟ فواحدة، فكل واحد خد شطر الآية. فهي تقول أنت مش هتعدل، وبالتالي تطلع واحدة، وأنت تقول لها لا أنا سأنكح بناء على فضل الآية، وهحاول إن شاء الله أن أتقي الله وأن إيه؟ وأن أعدل. فهل الآن نعطي الأخت هذه لازم الأمر هذا، ونعتبر أن الطبيعة التي عند المرأة من التململ في هذا الباب

انا كمشتري لا تدفع شيئا من الثمن وليس معك الثمن كامل. وتسدده امتى؟ الذهب عند السعر حتى تستكمل الثمن ثم تاخذه. ليه؟ لا بعض الناس لا لا لا. اذا انتم تفرقتما هذا بيع وصارت السلعه تبعك، هذا هو البيع اصلا. اذا تفرقتما من غير تماثل ما يصح. كما لو كان انت ما دفعت شيء، الذهب عنده انت رحت جبته وكذا. لكن ان اقول هذا الذهب مثلا بكام؟ ب5000. والله ده انا معايا 2000. طب انتظر بقى ايه لما اروح اجيب الفلوس واجي. هذا ما في باس، لانه الى الان لم ينعقد البيع. كذلك كنت اخذت الذهب ورحت تفرجه لزوجتك في البيت، ثم اتيت بالذهب والمال، طالما انه لم ينعقد البيع لا اشكال في ذلك. نعم. وموقف ابي الوليد عباده بن الصامت رضي الله عنه من الربا والمتعاملين به في القصه يدل على شده تعظيمه السنه وعلى شده تعظيمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا اخواني، سبحان الله، مع معاويه يقول هذا الكلام وكذا والسنه، وانا ما اسكنك في هذه الارض، وانا ايه ده يا ابني تهو. يعني الان ترى اناس مظاهرات، اضرابات، تفجيرات، تكفير، واخد بالك، تفجير، كل هذا، ومع ذلك حنانيك شيخ. دول برضو مشايخ، ودول اللي علمونا، ودول اللي ربونا. علموك ايه يا ابني؟ علموك ايه وربوك ايه؟ علموك وربوك الخروج، علموك وربوك الميادين، علموك وربوك المظاهرات، علموك وربوك ايه؟ علموك وربوك يعني تصلي؟ طب ما الصوفة بيقول صلي. هما الصوفية بيقول ما تصلوش. علمونا الحجاب، من الذي يرفض الحجاب؟ هذا واحد يعني علموك، يعني علموك ما تتميز به. فما الذي علموك اياه تتميز به؟ تتميز به عن التكفير، عن الاخوان، عن التبليغ، عن الجهاد، عن كل هؤلاء. علموك ايه؟ هو ده التميز الذي به تصبح سلفيا سنيا. انما الصلاة ما بتصلاش بالسنة وبدعي. ال 73 فرقة بيصلوا ولا لا؟ بيصوموا ولا لا؟ بيحج ولا لا؟ اوعى تكون فاكر ان المرجئه ما بيصلوش. لا، المرجئه بيصلوا كل حاجه. المرجئه يصلون، والخوارج يصلون، والجهميه يصلون، والاشاعره يصلون، والمعتزله يصلون، الرهيبه النصرانيه بتلبس الحجاب، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم لا تجد المراه محصنه عفيفه وهي يهوديه ونصرانيه. ثم جاءوا فورطوك تلك الورطات. ده معامل الذهب. الربا نسيئة ولا ربا فضل؟ مسألة عملية في معاملات، مسألة اقتصادية. ومع ذلك ماذا يقول عبادة بن الصامت؟ ماذا يقول؟ يقول: أحدثك عن صورة وتحدثنا عن رأيك. والله يا أخواني هذا الدرس أخلى من الدنيا بما فيها، بل لا مقارنة. لئن أخرجني الله لأسكنك بأرض لك علي فيها إمرة. يا الله، قضية عشان اختلفنا في ربا الفضل وربا الناس. وحدثك عن رسول الله وتقول كذا. ويأتي إلى عمر، وماذا يقول عمر؟ ماذا يقول عمر؟ يقول: ليه؟ لماذا يا عبادة؟ أنت يعني شددت المسألة، مسألة يعني ليست من مسائل يا أخي. برضو معاوية، ويذكر عمر فضائل معاوية، يذكر فضائل معاوية. ماذا قال هنا يا إخواني؟ يا شباب انتبهوا، بارك الله فيكم. يا شباب السنة غالية يا اخواني، بارك الله فيكم، لستم سلفيين ان قدمتم امثال هؤلاء على سنه رسول الله في المظاهره بس. بس المظاهرات، بلاش اي حاجه ثانيه. في تكوين احزاب، بلاش اي حاجه ثانيه. ده مساله يا ابني ربا فضل وربا نسيئة. ده مساله يا ابني واحد بيحجب بطوبه. الا تقول لي انت مظاهرات واحزاب واغتيالات واضرابات وتفجيرات وتكفير للأمة وثناء عليها بدعة ولهواء وتنحيلة كتب السنة كلها، فلم يقرأوا كتابا واحدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد. سبت لي: والله أصلا معلش يا شيخ، أصلا هم برضه أصل. خليك معاهم، يحشر المرء مع من أحب، خليك معاهم إن لم تدركهم التوبة. حتى قال واحد، والله يا إخوان قال واحد وأنا صدقت، وأنا في دارة أخبرني واحد، قلت لا دي لا، اتصل بالتليفون، واتصلت بالتليفون على الاخ الذي سمعه

شيخ انا محتاج اعرف، وقد حصرت الفوضى في الامه والناس نسوا الميادين، محتاج لك احمل ايه، انزل ولا منزلش؟ محتاج لك اللي يقول لك اللي تحبس في بيته، المحدث اللي تحبس في بيته وقعد 3 اشهر وبعد 3 اشهر طلع، فبعد والشباب بقى مجتمع بعد 3 اشهر كمان، واخد بالك، واقول لك انا اشعر بضباب. انا لو قلت لكم هذه كذا فستقولون كذا، ولو قلت لكم هذه كذا فستقولون كذا. انا اشعر بضباب. بضباب؟ لا يشعر رجل السنة بضباب ابدا، بل ان عنده من الكواشف ما يبدد اي ضباب بل اي ظلام. نور السنة، نور السنة لا يغبر زجاجه المصقول شبهات ولا ضباب ولا ظلام ابدا. اين الضباب عند احمد والامة يحصل فيها ما يحصل في تحقيق القرآن؟ اين الضباب عند شيخ الاسلام ابن تيمية؟ اين الضباب عند ابن باز؟ اين الضباب عند مالك والشافعي؟ اين الضباب يحصل لرجل يوما ما، لرجل يوما ما في الامة ويكون على الجادة؟ اين هذا الضباب؟ فالسنة غارية. اياك نقول لك سنة تقول قال فلان، اياك، احذر، احذر هذا. لكن انا ما اعارضك في محبتك الليلة، انت تحب ليلة، لا تأخذ بكلام الان ان شئت، ولكن عاد بيني وبينك ان تذهب اليه غدا ان لم يكن الليلة، وتقول له شيخ السنة كيت وكيت وكيت وكيت، فاين انت منها؟ فان وافق على السنة فاخبرنا والله فاننا سنزوره، واننا نرجو ذلك. اللهم اهديهم يا رب، اللهم خذ بنواصيهم من الخير، اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا، اللهم اجعلنا ويوم اخوه المتحابين على المنهج والسنه. يا اخواني نحن ما نفرح نبتعد هذا وذاك، لا تظنوا احنا نفرد عضلات ابدا ابدا، والله اكثر ما نحزن عليه ان يخرج واحد عن السنه ليكون حربا عليها. لهذا نحن نقول علينا الا نحابي في سنه رسول الله. انا اقول هذا ولعله هيجني هذا، لأنه ما هيجني هنا رجل ينكر على معاوية خروجا على سلطان يخالف أصل أصول أهل السنة، ولا هيجني هنا رجل ينكر على معاوية الإيمان بالقدر، ولا هيجني هنا رجل ينكر على معاوية رضي الله عنه سب الصحابة. إنما هيجني أن رجلا يقول هذه العبارة العالية في مسألة فقهية، ربا فضل وربا نسيئة، يقاطع عبد الله بن مغفل في مسألة خذف، يقاطع عبد الله بن عمر في مسألة لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكنه الباب الذي يسد، لابد أن يسد في المسائل دي حتى لا تقع المسائل الكبار. لهذا ماذا قال عمر؟ هون من شأن القضية، قال لي ليه عبادة بس، ليه قد يراك أحد يوم يقتدي بك، ليه ليه ليه ليه ليه ليه بس يا عبادة، ليه ليه تبعها؟ ماذا قال؟ الله، يا سلام يا سلام يا أحبابي، والله يا أخواني اللي ما تربي كتب السنة والله قليل الأدب، ده منعدم الأدب، لازم أخذ عصر السنة تعصرك تربيك. ماذا قال عمر؟ ما أقدمك أبا الوليد، فقص عليه القصة وما قال في مساكنته. قصة ايه؟ قصة معاوية بيسب أصحابه، قصة معاوية بينكر قدر، قصة معاوية لا فضلا لأبي بكر أو عمر ويرى تقديم علي عليهما، قصة مين؟ فقال الله أكبر، يا رب املأ قلوبنا بالسنة يا رب، يا رب لا يفتن طالب ولا جمع ولا أحد، يا رب ثبتنا ولو خلت المساجد والله. قال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك.